إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن عرفنا هذا الضلال الكبير، الضلال الكلي والضلال الجزئي والضلال الفكري اللي هو الضلال الدعوي، وهو ضلال بعض الصالحين الذين اجتهدوا على أنفسهم وتركوا غيرهم وعملوا بيأيون المزمل وتركوا العمل بيأيون المدثر، هذا الضلال الكلي لا بد له من جهد. هذا الضلال العظيم بأقسامه الثلاثة لا بد له من جهد. فلإخراج أنفسنا من الضلال ولإخراج غيرنا من الضلال لا بد من ثلاثة أمور، لا بد من ثلاثة أمور لتخرج البشرية كلها من الضلال، ولنخرج نحن من الضلال لا بد من ثلاثة جهود. الأمر الأول دعاء الهداية، ثاني جهد الهداية، ثالث بيئة الهداية. أما دعاء الهداية فقد بيّنه الله عز وجل لنا في سورة الفاتحة التي تحتوي على أكثر من 10,000 مسألة، مجموع الدين في سورة الفاتحة. دعاء الهداية: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا دعاء الهداية بكماله وتمامه. الهداية من الهادي، والرزق من الرازق، والعلم من العليم، والقوة من القوي، والعزة من العزيز. فلا هداية إلا من الهادي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد أولا من دعاء الهداية، وهذا دعاء الأنبياء: اهدنا الصراط المستقيم. أعظم سؤال في القرآن وأول سؤال في القرآن وأكبر سؤال في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. من اهتدى إلى ربه فقد اهتدى إلى كل شيء، ومن ضل عن ربه فقد خسر كل شيء. فالخسران المبين هو خسران الجهل بالله، الجهل برسله وكتبه، الجهل بدينه، الجهل بأمره، الجهل بوعده ووعيده، هذا جهل عظيم وخسران مبين. فلابد أولا من دعاء الهداية، ندعوه في كل يوم في صلواتنا الخمس وفي صلاة النوافل أكثر من 40 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. تفتح لنا أبواب الهداية، أبواب معرفة الله بأسمائه وصفاته، أبواب معرفة ما يحبه ويرضاه وما يسخطه وما يكرهه، أبواب معرفة خزائن الله، أبواب معرفة أسماء الله، أبواب معرفة صفات الله، أبواب معرفة خزائن الله، أبواب معرفة وعد الله بالجنة وما فيها من النعيم، أبواب معرفة وعيد الله في النار وما فيها من ألوان العذاب. تفتح لنا أبواب الهداية إذا سألنا الهادي في كل يوم أن يهدينا. هذا أولا دعاء الهداية، ندعو الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. كم من المباني الآن في العالم مبنية ومصبوغة باللون الأبيض أو الأصفر أو غيرهما من الألوان. نحن عندنا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لا بد من صبغ قلوب البشرية وأبدان البشرية لتكون جميلة، تكون جميلة موحدة مؤمنة متقية طيبة طاهرة، نصبغها. ومن أراد أن يصبغ فلا بد أن يملك الفرشة وأن يملك المادة التي يصبغ منها. نحن ثروتنا القرآن والسنة، ولساننا يغرف من الوحي المنزل ويعمل به ويدعو الناس إليه، يكلم الناس بلا إله إلا الله، وأن يعبدوا الله الملك الحق جل جلاله، وأن يطيعوا رسله. فالإنسان قل إنما أنذركم بالوحي، نحن نبلغ الناس وحي الله عز وجل صافي، ولا ندخل معه غيره ولا نخلطه بغيره. فالله عز وجل قد أكمل لنا الدين، ونمشي كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى الصحابة رضي الله عنهم في العالم. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك لنشر الهداية ونشر الدين أكثر من 150 خروج من أجل الهداية، في غزواته صلى الله عليه وسلم، في هجرته، في جميع حركاته، دخل البيوت، تكلم في المجامع، تكلم في موسم الحج، ذهب إلى الطائف. هكذا الدعوة، الدنيا جسد كبير روحها الدين، وروح الدين الدعوة، وروح الدعوة التضحية، وروح التضحية البذل والترك، بذل والترك من أجل الله. الأنصار ترك، المهاجرون تركوا والأنصار بذلوا، فالتقت الهجرة والنصرة من أجل الدين، من أجل نشر الهداية. فجاء الرضوان اللي هو الثالث، جاءت الهجرة والنصرة، الهجرة شيء والنصرة شيء، والرضوان هو ثمرة الهجرة والنصرة. سبب الهداية الهجرة، إني مهاجر إلى ربي سيهدين، يهدين إلى ما يحبه ويرضاه جل جلاله. فهذا الدين، هذه الدنيا كجسد الإنسان، إذا خرج منها الروح، خرج الروح من الجسد فسد الجسد ثم أنتن الجسد. فلنظر البشرية الآن كلها ما عندها الدين، أكثر الخلق ليس عندهم الدين، بسبب تقصيرنا امتلأ الكون، امتلأت المجامع بالفساد والمفسدين والفجار والفاجرين والكفار والمشركين والهندوس وغيرهم. فإذا قامت الدعوة يعني حي هذا الجسد. فالدنيا جسد وروحها الدين، وروح الدين الدعوة، لأن أم الأعمال هي التي تنبت الصلاة والزكاة والصوم والحج والأخلاق الحسنة والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة. وروح الدين الدعوة، وروح الدعوة هي التضحية بالمحبوب لما هو أحب، والتضحية بالأدنى لما هو أعلى، والتضحية بمحبوبات النفس من أجل محبوبات الرب. الله يحب الدعوة، وإذلك هو يدعو إلى دار السلام، ويدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويدعو إلى نفسه، وهو أرحم الراحمين جل، يدعو خلقه بالآيات الكونية والآيات القرآنية ليعرفوه ويعبدوه ويحبوه، فإذا عرفوه أحبوه، وإذا أحبوه عبدوه وأطاعوه، ثم الله عز وجل ينزل عليهم الأحوال الطيبة. فلابد من دعاء الهداية، ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه ولا ما يحبه ويرضاه، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين عرفوا الحق وعملوا به، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه واستكبروا عنه، ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا الذين هم النصارى ومن تبعهم من هذه الأمة. فنحن أولا لإخراج البشرية من الضلال ولإخراج أنفسنا من الضلال لابد من ثلاثة أمور. الأمر الأول دعاء الهداية، ندعو الله، ندعو الهادي أن يهدينا، ندعو الرحمن يرحمنا، ندعو العليم أن يعلمنا، ندعو الحفيظ أن يحفظنا جل جلاله، هو صمد وحي قيوم، يسمع كلامنا ويرى أفعالنا ويعلم بحالنا ويعلم ما في قلوبنا. فنحن على صلة به، لأن اتصلنا به بهذه الصلاة التي أكرمنا الله بها، والصلاة نعمة كبرى من رب العالمين، جعلنا نتصل به في كل يوم 5 مرات فرضا، ثم صلاة النوافل وصلاة التهجد وصلاة التطوع وسنن الرواتب، هذه كلها اتصالات بالله. فالذي يتصل بربه يصل إلى السعادة وإلى الأمن في الدنيا والجنة في الآخرة، والذي لم يتصل منقطع، منقطع. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا نظرنا الآن إلى البشرية وجدناها في الضلال البعيد، في الضلال البعيد، ضلال بعيد، ضلال بعيد، يعرفون كل شيء إلا ربهم الذي خلقهم ورزقهم وأسكنهم في أرضه وأطعمهم من رزقه جل جلاله. هذا الضلال البعيد لا بد من من من من إخراج الناس منه، ولإخراج الناس منه لا بد من هذه الثلاثة الأمور. أولا نتضرع وننكسر بين يدي الله أن يهدينا، وإذا هدانا هدى بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هذا الصراط المستقيم لابد أن يسير عليه الناس كلهم إلى الجنة، إلى رضوان الله، إلى ربهم جل جلاله. الأمر الثاني لابد لإزالة هذا الضلال من العالم وإزالته من أنفسنا، لابد من جهد الهداية، لابد من جهد الهداية. وجهد الهداية ينقسم إلى قسمين، جهد على النفس وجهد على الغير. الجهد على النفس يكون بالاستقامة على أوامر الله ظاهرا وباطنا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، فاستقم كما أمرت، نمتثل أوامر الله عز وجل الانفرادية والاجتماعية، وتكون حياتنا كحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأعمالنا كأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاستقامة أن تكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: أقتدي به في نيته وفكره، وأقتدي به في أقواله، وأقتدي به في أفعاله، وأقتدي به في أخلاقه. لتكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعني أتصف بأربعة أمور. الأمر الأول أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره. ما هي نيته النبي صلى الله عليه وسلم؟ نيته صلى الله عليه وسلم رحمة البشرية كلها، وأوسع النيات وأعظم النيات هي نية النبي صلى الله عليه وسلم. نية النبي صلى الله عليه وسلم في هداية البشرية تدور على ثمانية أمور، أو تدور في ثماني دوائر. الدائرة الأولى جهد على نفسه، كيف ينجو من النار ويفوز بالجنة ويفوز برضوان الله. والجهد الثاني جهد على الأهل، جهد على النفس، وجهد على الأهل، وجهد على العشيرة، وجهد على القوم، وجهد على أم القرى اللي هي مكة التي كان فيها، وجهد على ما حولها، وجهد على الناس، وجهد على العالم. فهذه ثمان دوائر لتكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. في نيتي وفكره لابد أن أسير في هذه الأمور واستغفر بعد كل عمل لأني مقصر. وإن أتممت وإن اجتهدت في جانب العبادة، العابد مع الله، مع الله يستفيد من خزائنه ويكسب عليه ويربع عليه الحسنة بعشر أمثاله. لكن الداعي معه الله يؤيده وينصره ويحفظه. الداعي عابد وداعي، أما العابد فجهده على نفسه. والجهد على النفس كالقطرة بالنسبة للبحر، جهد على هذا العابد إذا مات وانقطع عمله. لكن الداعي إذا مات عبادته التي كان يعبد الله بها في الدنيا كلها مكتوبة له، ويبقى دعوته. محمد بن القاسم الثقفي ذهب إلى بلاد المشرق، وفي صحيفته الآن أكثر من 800 مليون كلهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويتصدقون ويذكرون الله ويسبحون بحمده، كلهم في صحيفته، كلهم في صحيفته إلى يوم القيامة. كل هذا النسل المتناسل جعله الله في صحيفة هذا الرجل الذي قبيلته طردت النبي صلى الله عليه وسلم وسبته وشتمته وضربته بالحجارة. فنحن لا نيأس، الله خرج منهم هذا الرجل الذي كانت جميع الخلق في المشرق، أهل الهندي والسندي والباكستان وبنغلاديش وهذه الدول كلها في صحيفة رجل واحد. لماذا أجعل نفسي في الدين في آخر صف وفي الدنيا في أول صف؟ الله أراد منا أن نسابق إلى رضوانه ونسارع إلى أعمال الخير، فنكون في الدين في الصف الأول. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول، ويريد مني أن أكون الأول في الدعوة، في العبادة، في الأخلاق العالية، في الأعمال الصالحة، في كل أمر يحبه الله ورسوله. وأنا أكون كذلك الآخر، أكون الآخر، آتي بقدر ما أستطيع من كل عمل. وجاهدوا في الله حق جهاده، خذوا ما أتيناكم بقوة. في الدعوة في الصف الأول، في التعليم في الصف الأول، في العبادة في الصف الأول. الله يحب أهل الصف الأول، هؤلاء هم السابقون أولئك المقربون. لأن أقرب الخلق إلى الله فكم يكون قربي من الله عز وجل. فهذا أولا، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد على: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. هذا جهد على النفس وجهد على الأهل. والجهد الثاني، هذا الأول والثاني والثالث، وأنذر عشيرتك الأقربين. كان عنده فكر لعشيرته لتؤمن بالله واجتهد عليهم. لكن الله قبل بلال ولم يقبل عمه أبو طالب. لماذا؟ لأن في قلب أبي طالب يعني الاعتداء، يعني الاعتزاز، يعني أن يكون من بني هاشم نبي. لكن في فكر يعني بلال يعني توحيد الله وأن يظهر دين الله، وذلك يقول أحد أحد. فهذا الذي تحمل الحجر على بطنه، الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق أعلى حجر وهو الكعبة، ويؤذن في عام الفتح على ظهر الكعبة. ففكر أبي طالب كان عنده نية أن يظهر رجل من بني هاشم يكون يعني نبي ويفتخر به، لكن فكر بلال أن يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الله قبل هذا ورد هذا، فيكون عندي هذا الفكر الرابع، وأنذر عشيرتك الأقربين، وكذلك أنذر قومي، قومي الذين تقوموا بهم وهم من حولي، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أنذرهم حتى يتوبوا إلى الله ويتركوا الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأمة في أسفل سافلين في عهده، وجدهم فيهم أربع صفات كلها سافلة، وجدهم يعني في أسفل سافلين، حيث الشرك والجهل والفرقة ويعني الظلم، فنقلهم بأمر الله إلى أن يعني إلى التوحيد بدل الشرك، وإلى العلم بدل الجهل، وإلى الوحدة بدل الفرقة، كنتم خير أمة أخرجت الناس، وإلى العدل بعد الظلم. فكانوا إخوة متحابين، آثروا بأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم وشواتهم كل شيء، وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله حتى انتشر الدين في العالم. فنية النبي صلى الله عليه وسلم تدور في ثمان دوائر، نيته لنفسه وأهله وعشيرته وقومه وبلدته، لتنذر أم القرى ومن حولها، القرى المجاورة لها، وكذلك فكرته للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وثم أعلى الدوائر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كن عندنا هذا الفكر العالي، فكرنا لكل كافر ولكل جاهل وللجن والإنس، إذا نوينا النية الله يعطينا أجرها. النية تجارة العلماء، والأعمال والأجور ليست على الأعمال بل على النيات، إنما الأعمال بالنيات، لأن العمل جسد، المنافق يعمل لكن ما عنده نية، فهو في الدرك الأسفل من النار، نيته سافلة. هذه النية، نفتح النية حتى للعالم كله، نفتح النية لحفظ القرآن، نفتح النية للعمل بالسنن، أمامنا كل بشر على وجه الأرض لا إله إلا الله لقلوبهم ومحمد رسول الله لأبدانهم، أمامنا أكثر من 4000 سنة ننقلها للعالم حتى نصبغهم بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، كيف يأكلون ويشربون، كيف يلبسون، كيف يصلون، كيف يصومون، هذه كلها أعمال عند المسلم. وذلك من لم يشتغل بالحق اشتغل بالباطل، اشغله الشيطان بالباطل. فهذا يعني فكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكره رحمة الناس، نرحم الناس، نرحم الناس رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، والله عز وجل أرحم منه، أرحم الراحمين، رحمته وسعت كل شيء، لولا رحمته لما أكل الكافر من رزقه، ولما سكن في أرضه، ولما تنفس من هوائه، ولكن الله عطاء الربوبية يعطيه كل الخلق، لأنه ما في خالق غيره ولا رزق غيره، ونحن في ملكه، ولا نستطيع أن نخرج من ملكه أبدا، نحن مماليك له، فليس في الكون إلا خالق ومخلوق، ومالك ومملوك، ورازق ومرزوق، وملك وعبد. فهذا العبد فطره الله على أن يتوجه إلى الله، فوظيفتنا نقل الناس من هذه الظلمات إلى النور، نقلهم من المخلوق إلى الخالق. فهذا الجهد على النفس، نجتهد على النفس بالاستقامة بين يدي الله. فالعبد يعني بين يدي ربه له خمس وظائف: طاعات يؤديها، معاصي يجتنبها، نعم يشكر الله عليها، ذنوب يستغفر الله منها، ابتلاءات يصبر عليها. هذه وظيفة العبد بين يدي ربه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة، ناخذ الدين كامل، ناخذ الله عز وجل يعطينا يوم القيامة نعيم كامل، نستقيم على أوامر الله كما استقام النبي صلى الله عليه وسلم. استقامة النبي صلى الله عليه وسلم على أوامر الله أحسن استقامة، ذكره أحسن ذكر، أخلاقه أحسن أخلاق، أقواله أحسن أقوال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هذه نيته وفكره. أما أقواله فأقواله يعني أنواع ذكر وتسبيح وحمد لربي عز وجل، ودعوة إلى الله، وتعليم لشرع الله، وأذكار وأدعية في مواطن مختلفة. هذه أقواله صلى الله عليه وسلم. لا أخرج عن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أفعاله، طريقة حياته. النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال كثيرة، أفعال في وقت الأمن، وأفعال في وقت الخوف، يعني أفعال في في في المسجد، أفعال في السوق، أفعال في البيت، أفعال على الطعام، أفعال عند النوم، أفعال عند المرض، له أفعال، له طريقة حياة. أكثر من 1000 أدب إسلامي موجود في السنة، لابد أن تكون صورتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في أخلاقه تطابق حياتي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كارم الأخلاق دين جالي يكمل، لأن في العرب أخلاق جميلة وفيهم أخلاق سيئة، فجاء ينمي الأخلاق العالية ويحذر الناس من الأخلاق السافلة ويأمرهم بعبادة الله وحده. وأحسن الأخلاق هو الإيمان، أن أعبد المؤمن الذي خلق الأمن في كل مؤمن، أمن من الخوف وأمن من المرض وأمن من الجوع لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف جل جلاله. ويقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويمشي بين الناس كأنه قرآن يتحرك، يتخلق بأخلاق القرآن. القرآن يدعو إلى صلة الرحم وإلى الفضيلة وإلى الكرم وإلى الإحسان وإلى يعني العفو وإلى اللطف، يدعو إلى الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله عز وجل مقصوده من خلقه تحصيل صفاته وعبادته بموجبها، فالله قوي يحب القوي من الناس في دينه وفي أعماله وفي عبادته، وهو كريم يحب الكريم، وهو محسن يحب المحسنين، وهو تواب يحب التوابين، وهو يعني صبور يحب الصابرين جل جلاله. فالله عز وجل يحب من عباده أن يتخلقوا بصفاته على شاكلة العبودية، يريد من عباده أن تكون لهم الأسماء الحسنى والصفات العالية. المؤمن عالي على الكافر وعالي على الحيوان وعالي على الشياطين بدينه وإيمانه وعقيدته وصلاته وتسبيحه وتحميده. فالله هو العلي الأعلى والمسلم العلي الأدنى، فالعلي الأدنى يأخذ من العلي الأعلى حتى تطابق صفاتي صفاته، لكن على شكلة على شكلة العبودية، على ما يليق بالعبد. فالله رزقني يريد أن أرزق، والله علمني يريد أن أعلم، والله أمرني بالعفو، هو أخبر عن نفسي أنه عفو، وأمرني بالعفو ورغب في العفو، يعني العدل النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن، لكن العفو أفضل. فالله دعا عباده إلى العفو، فالله يحب من يتخلق بصفاته ويأخذ من صفاته جل جلاله ويعبد الله عز وجل بموجبها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. فأنا عبده، لست حيوان ولست يعني سبعا ولست إبليسا يعني شيطانا، بل أنا عبد خلقني الله وركب فيه مخلوقان عظيمان، النفس والروح. الروح محبوباتها علوية والنفس محبوباتها حيوانية. النفس تريد خمسة أمور، والروح تريد خمسة أمور، ويعني سعادتها وأنسها بخمسة أمور، والنفس سعادتها وأنسها بخمسة أمور. محبوبات الروح الإيمانيات، العبادات، المعاملات، المعاشرات، الأخلاق العالية. محبوبات النفس المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمركوبات. النفس بحر الشهوات والروح بحر الطاعات، فإذا وجد المذكر قوية الروح على النفس فسارت بهذا الإنسان إلى الصلاة، إلى الحج، إلى العمرة، إلى ميادين الدعوة، ميادين التعليم، بيئة العبادة. وإن قويت النفس على الروح زاد حجم الشهوة على حجم الإيمان، اقترن بها الشيطان، والنفس أمارة بالسوء، والشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فالشيطان والنفس يجتمعان على هذه الروح، ثم يديرون هذا الجسد بالغيبة والنميمة وغشيان أماكن المعاصي والمنكرات، فتمتلئ السجون والمحاكم والمستشفيات يعني بالذين افترسهم الشيطان وأضلهم، وتخلو المساجد من المصلين. الآن ما شاء الله سوق الدعوة على مستوى العالم قائم، وثمرة هذه الدعوة انتظر في المساجد ولله الحمد وفي الحرمين، هذا من فضل الله عز وجل. فالله عز وجل من علينا في هذه البلاد بنعمة كبرى وهي الإسلام، وكذلك هذا الإسلام للعالم لا بد من نقله من بلادنا إلى العالم، حتى يذكر الله ويسبح الله ويصلى لله ويعبد الله ويمتثل أمر الله، لأنه هو الملك، له أوامر ملكية كونية وله أوامر شرعية علينا. لا بد لكل مملكة من ملك، وهذا الملك لا تصلح مملكته إلا بأوامر، بأوامر فعل وأوامر ترك. فكذلك الله عز وجل له أوامر على خلقه، وأوامر الله عز وجل لمصلحة أنفسهم لا لمصلحته هو. هو ملك قبل أن يملكنا هذه الأعمال. فالملك حقا من ملك شهواته وجوارحه فصرفها في طاعة الله عز وجل. فنحن إذا وجد المذكر ارتفع منسوب الإيمان وغلب فجاءت الاستقامة، وإذا فقد المذكر ضعف الإيمان وقوية الشهوات فجاء الانحراف. فلا بد من جهد الهداية، جهد على النفس وجهد على الغير. والجهد على الغير ثلاثة أقسام: هذا جهد على النفس، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جهد على النفس. وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، فأبو لهب ذو النسب والحسب سيصلى نارا ذات لهب، وبلال رضي الله عنه ليس عنده نسب ولكنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، فهو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه أمامه في الجنة. كيف يرضى الله عز وجل عنا؟ يرضى عنا إذا امتثلنا أوامره الانفرادية وأوامره الاجتماعية. أوامره الانفرادية بالعبادة، وأوامره الاجتماعية بالدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لكل مسلم. فجهدنا على النفس بالاستقامة بخمسة أمور: طاعات نؤديها، معاصي نجتنبها، ونعم نشكر الله عليها، وذنوب نستغفر الله منها، ومصائب نصبر عليها. أما الجهد على الغير فينقسم إلى ثلاثة أقسام: جهد على الكافر لعله يهتدي، جهد على الكافر بالدعوة إلى الله، ننتشر في الأرض حتى نملأ الكون بالدعوة ونسمع العرب والعجم ونمشي بين الناس بهذا الدين. فالداعي الأرض دكانه، والناس سلعته، وأوامر الله سلعته، والناس زبائنه. كل من دخل في الإسلام بسببي فهو في صحيفتي. فالداعي أفقه الناس وأعلم الناس وأذكى الناس، لأن عمله لا ينقطع بعد موته، في صحيفته كل من دخل الإسلام بسببه. الداعي الأرض دكانه، وأوامر الله سلعته يسوقها في العالم، والناس زبائنه. من قبل منهم الهدى فهو في صحيفته وعمله، ومن لم يقبل الهدى فالأجرة مدفوعة للداعي. كما لو وكلنا إنسان ليعلن عن كذا أو كذا، فليس يعني سيعطى أجرته، وجدناه أم لم نجده. فكذلك ولله المثل الأعلى: أجرنا على الله، إن أجري إلا على الله. أجر الداعي على ربه، لأنه لا يستطيع أحد أن يدفع قيمة حسنة واحدة. ممكن أدفع قيمة يعني دولة كاملة أو قارة كاملة، لكن أجر الداعي لا يستطيع أحد أن يدفع أجره على الله. إن أجري قل ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. لا يستطيع أن يدفع أجرة الداعي إلا الذي خلقه، إن هذا الداعي ينشر الحق في العالم وينشر هذا النور في العالم، وهذا النور عظيم وغالي عند الله. أو من كان ميتا فحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الجهد الأول، جهد على من هو خارج التغطية ليكون داخل التغطية، وإذا كان داخل التغطية استفاد من الدين بينه وبين ربه بالعبادة، وبينه وبين خلقه بالدعوة والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وعله بالحسنة عشر أمثاله. فالله عز وجل أعطى هذا الإنسان المسلم، أعطاه أثمن شيء وأعظم شيء وهو العمر، أعطانا العمر أغلى شيء وأعظم شيء، وأمرنا أن نستثمر بهذا العمر مع ربنا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، وما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالداعي يدعو إلى الله ويتكلم مع الناس ويستثمر، لعله يكون في صحيفة مثل أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو خادم الوليد أو غيرهم من الصحابة أو الإمام أحمد بن حنبل أو أئمة السلف أو غيرهم من الذين نشروا هذا الدين في العالم. نحن لا نعلم. الطفيل بن عمرو الدوسي جاء بقبيلة الدوس وجاء معه 80 بيت من ضمنهم بيت أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه يعني أبو هريرة روى أكثر من 5000 حديث كلها في صحيفته, وهو في صحيفة الطفيل بن عمرو الدوسي, والطفيل بن عمرو الدوسي في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحن نجتهد على الناس. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة, لا بد من الجهد عليها لاستخراجها وتشغيلها وتحريكها واستعمال الطاقة الموجودة فيها للدين. استعمل هذه الطاقات حتى ينتشر الخير في العالم, تنتشر الصلاة في العالم, يكون العالم كله منسجم مع المخلوقات الأخرى. الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. جميع الكون, جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي, من العرش العظيم إلى الكرسي الكريم إلى السماوات السبع وما فيهن وما بينهن, الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن, وما فيهن من المخلوقات العظيمة والآيات العجيبة, كل هذه المخلوقات العظيمة الله عز وجل هو مالكها, خلقها لتشهد له بوحدانيته, هي شاهدة بوحدانيته ومسبحة بحمده ومستجيبة لمشيئته ومسريعة إلى إرادته وخاضعة لأمره جل جلاله. هذه المخلوقات كلها ملك لله عز وجل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض, هو الذي خلق السماوات والأرض, هو مالك هذا الملك جل جلاله, ونحن ذرة في مخلوقاته. لنا أوامر من ربنا, أوامر على أنفسنا وأوامر على غيرنا. فهذا الجهد على الإنسان, الله عز وجل أكرمنا به وكلفنا به, تشريف لنا بأن جعلنا ندعو إليه وندعو إلى جنته وإلى رضوانه. هذا فضل من الله عز وجل علينا. فالصحابة رضي الله عنهم جاءوا قاموا بهذا العمل واجتهدوا وتركوا وبذلوا, المهاجرون تركوا والأنصار بذلوا, فالتقت الهجرة والنصرة فجاء الرضوان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم. فهذا الدين لا ينتشر إلا بهذا الترتيب, بالمجاهدة والتضحية وبذل كل شيء من أجل الله, بذل المحبوب لما هو أحب, بذل الغالي لما هو أغلى وهو رضوان الله عز وجل. هذا الجهد الأول هو أعظم الجهود. الجهد الثاني جهد دونه, جهد على العاصي ليكون مطيع, وجهد على الغافل ليكون ذاكر, وجهد على الجاهل ليكون عالم, وجهد على الفاسد ليكون صالح. نجتهد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورحمة الخلق والشفقة عليهم والإحسان إليهم وإكرامهم بالترغيب والترهيب كما سيأتينا إن شاء الله. هذا الجهد جهد على الإنسان الغافل ليكون ذاكر, وعلى الفاسد ليكون صالح, وعلى الجاهل ليكون عالم, وعلى العاصي ليكون طائع. الجهد الثالث جهد على الذاكر ليكون مذكر, وجهد على العالم ليكون معلم, وجهد على الصالح ليكون مصلح. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهذا الذي جمع بين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني البشرية كلها في خسار إلا من تصف بأربع صفات: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم وسار على هديهم. وفي هذه الأمة لابد أن نقوم على مقصد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء والرسل بعثوا بالدعوة والعبادة, ونحن كذلك خير أمة أعطينا وظيفة الأنبياء, الدعوة إلى الله وعبادة الله, القيام بالعبادة والقيام بالدعوة. ما شاء الله ما شاء الله. نتذكر ما قلناه نتذكر ما قلناه، فالكلام ينسي بعضه بعضا، ونتعود على دائما في دروسنا نتدرب نحرك هذه الألسنة بالذكر والتسبيح والدعوة والتعليم، وننسب أنفسنا أننا دعاة إلى الله، ونسجل أنفسنا في مقام من أعلى مقامات الدين وهو الدعوة إلى الله، والله عز وجل يقبلنا إذا تقدمنا وإذا قدمنا أنفسنا وقفنا بين يدي الله متضرعين منكسرين سائلين الله أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. فنحن لابد من الجلوس في هذه المجالس بثلاث صفات. الصفة الأولى أن نجلس بالمحبة لله ولكلامه، والمحبة للرسول ولكلامه، والمحبة للدين وكلام الدين. الأمر الثاني نجلس بالتعظيم لله ولكلامه وتوقير الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والتعظيم للدين وتعظيم شعائر الله. الأمر الثالث أن نجلس بالتواضع والانكسار، فالله عز وجل يقبل من المتواضع ويرد يعني عمل المستكبر والمستعلي. فابني آدم قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لماذا؟ لأن الذي تقبل الله منه قدم العمل بالتواضع والانكسار لربه، أما الذي لم يقبل عمله فهو قدم العمل بالاستعلاء والاستكبار. فكل شيء من الله وكل فضل من الله، فالله لا يريد من أحد أن ينسب الفضل له. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الله عز وجل هو الذي هداني، أولا هو الذي خلقني في أحسن تقويم ورزقني من رزقه وأسكنني في ملكه وزودني بآلات العلم من السمع والبصر والعقل، وهداني وقبل مني الحسنات وضعفها لي وحببها لي وأثابني عليها بالأمن في الدنيا والجنة في الآخرة، فله الحمد والشكر. وما بكم من نعمة فمن الله، ليس منا شيء وليس بأيدينا شيء، أصلا ما كنا شيء حتى نفعل شيء، ولكن الله بمنه وفضله أعطانا هذا الدين وأعطانا هذا العمل وهذا الإيمان الاختياري لنختار ما يحبه ويرضاه ونترك ما يسخطه ويغضبه. فإذا قبلنا الله في الدين فلندخل في السلم كافة عبادة ودعوة وأقوالا وأعمالا وأخلاقا، ونأتي بالدين الكامل حتى نظفر بالنعيم الكامل يوم القيامة. كن دائما في الدين في الصف الأول، في الصف الأول عبادة ودعوة وأقوالا وأعمالا وأخلاقا. الله عز وجل يعلم المستقدم من المتأخر، فليعلم الله في قلوبنا الآن قوة التواضع والانكسار والمحبة لكلام الله وكلام الرسول والتعظيم لكلام الله وكلام الرسول والافتقار إليه في جميع الأحوال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن دخل جنة المعرفة أدخله الله جنة الزخرفة يوم القيامة، وأدخله جنة العلم في الدنيا. جنة المعرفة هي جنة الجنة الموجودة في الدنيا، جنة المعرفة هي معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده. هؤلاء فيها الأنبياء، وإذاك الأنبياء يقومون بين يدي الخلق في جميع الأوقات، ويقومون بين يدي الله عز وجل يعني بين سوى الفرائض، ويقومون بالليل بين يدي الله حامدين ذاكرين مستغفرين، يعني ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقام محمود. أنسهم بالله، أنسهم بالله وذكره وتسبيحه. يا النبي يعني قم الليل إلا قليلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدماه، لأنه الأنبياء أعظم الناس معرفة بالله وما يجب له وما يستحق، أعظم معرفة يعني به وبأوامره وما يجب عليه من إيصال أوامره إلى الخلق. فهو يقف بين يدي ربه يحمده ويسأله ويستغفره من جميع أعماله، وذلك هو دائما يستغفر الله عز وجل. وفي نهاية الدعوة قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نحن مقصرون تقصير عظيم، بسببه يموت أكثر من 500 ألف كل يوم في العالم، إلى يموتون أكثرهم من الكفار، كلهم يموتون إلى نار جهنم. بسبب من هؤلاء فلتوا وذهبوا وذهبوا إلى النار؟ بسبب تقصيرنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا، وشغلنا البيت الصغير عن البيت الكبير. البيت الكبير هو هذه الكرة الأرضية كلها ومن يسكن فيها من بني آدم. هذا الدين بلاغ للناس، فكما ملأ الله الكون بنعمه فلنملأه بذكره وحمده، ونملأه بنشر سنن النبي صلى الله عليه وسلم في العالم حتى يعبد الله على ما يحبه ويرضاه. ويكون هو الملك المطاع ويكون هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة ويستحق العبادة يعني ليس فقط طلبا لثوابه، إنما هو أهل أن يعبد وأهل أن يحمد وأهل أن يكبر وأهل أن يعظم جل جلاله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. فمثل هذه المعاني تحرك الإيمان في القلب، ويتحرك الإيمان في القلب جاء حب الله وجاء حب الطاعات وتحركت الجوارح بالطاعة وتحرك اللسان بالذكر والدعوة ولم يشتغل بالغيبة والنميمة، سأصبح هذا الإنسان مكينة أعمال كالشجرة مكينة للثمار تخرج منه الثمرات التي ينفع بها الناس. نتذكر هذا، اللهم صل على محمد، تذكر هذا في مدة 5 دقائق. فلإخراج البشرية من هذا الضلال وخروج أنفسنا كذلك من هذا الضلال، فالله عز وجل يعني يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فلا بد من دعاء الهداية ليهدينا الله عز وجل إلى ما يحبه ويرضاه من أنواع الطاعات وأعمال البر وأنواع المعارف. وكذلك لا بد من جهد الهداية، جهد الهداية على النفس بالاستقامة على الأمور 5 التي ذكرناها، وجهد على غير يعني بالأمور 3 التي ذكرناها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأصل الدعوة للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا. الداعي إذا قام بالدعوة كل ما يدعو إليه يأتي في حياته، فالدعوة للداعي تذكيرا تذكره بربه فيعظم ربه في قلبه فيعظمه ويكبره ويسبحه ويستغفره ويخشع قلبه لربه، وتذكره بأوامر الله فيقبل على الطاعات وينفر من المعاصي ويكثر من الاستغفار والتوبة ويكثر من الحمد والشكر. الدعوة للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا، فذكر إنما أنت مذكر. بماذا أذكر الناس؟ أذكر الناس بالعهد الأول الذي أخذه الله على يعني ذرية آدم حينما استخرجهم من صلبه وأشهدهم على ربه على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فأذكرهم بهذا، أن الذي يربيني هو الله الذي خلقني ورزقني ويرزقني ويعلمني ويربيني، واحد لا شريك له، هو واحد لا شريك له في ملكه وفي خلقه وفي تدبيره، هو الشافي جل وحده لا شريك له، هو القوي وحده لا شريك له، كل قوة في العالم من قوته، وهو القوي جل جلاله، وهو الرحمن الذي خلق الرحمة في كل رحم، وهو العزيز الذي خلق العزة في كل عزيز، وهو جل جلاله الكبير الذي خلق كل كبير وصغير وكل ما سواهم مخلوقاته صغير، هو الكبير المتعال جل جلاله، هو الذي له ملك السماوات والأرض. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله وعرف الناس بأسمائه وصفاته وأفعاله حتى هذه القلوب تمتلي بالإيمان. فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق فيه 3 أواني، آنية المطعومات والمشروبات وآنية المعقولات المعلومات وآنية الإيمانيات. فالمعدة آنية المطعومات والمشروبات، يأكل الإنسان الطيبات فيصح جسمه فيكون قويا على العبادة وعلى الطاعة وعلى الجهاد وعلى الحركة، وآنية المعلومات اللي هي العقول التي تعقل الكيفيات، كيفية الصناعة، كيفية الزراعة، كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، تعقل المعلومات، يعني العقل يعقل العلم، والعلم هو إدخال الشيء من الخارج إلى الداخل. والعمل هو إخراج هذا العلم على شكل عمل. أتعلم طريقة الوضوء فأخرجه على شكل عمل، أتعلم مثلا طريقة الصلاة فأخرجها على شكل عمل. فالداعي يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله، والعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله بامتثال أوامره على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن لإخراج البشرية من الضلال لابد من هذه الجهود، دعاء الهداية بكماله، جهد الهداية، جهد على النفس وجهد على الغير، والأمر الثالث بيئة الهداية. بيئة الهداية هي بيئة الذكر، بيئة الإيمان. لكي نهتدي لابد أن نجلس مجالس الذكر، ولكي نستقيم لابد أن ننقطع عن مجالس الغفلة والشهوات. وفي الجو الإيماني الذي يعني يذكر فيه الله عز وجل يزيد الإيمان، لأننا في الجو الإيماني نتكلم عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وعن خزائنه وعن وعده وعن وعيده. نتكلم عن الله ونتكلم عن ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والآخر والقدر خيره وشره. نتكلم عن هذه الغيبيات حتى يكون الغيب كالشهادة. الشهادة ما رأته عيناك، والغيب ما سمعته أذناك، وليس بين العين والأذن إلا مقدار 4 أصابع. المؤمن ينقل الغيبيات ويسمع الخبر الصادق وينقله كأنه مشاهد. فالإحسان أعلى مقامات الدين، أن تعبد الله كأنك تراه. الله غيب، والملائكة غيب، والجنة غيب، والنار غيب. فأول صفة من صفات المؤمنين يعني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالقصد أن الإنسان يؤمن بالغيب. الحيوان إذا رأى العصا هرب، وإذا قدمت له الطعام أقبل عليك. المشاهدات نشترك فيها مع الكفار ومع الحيوانات. العلوم نشترك يشترك المسلم فيها مع الكفار، والشهوات يشترك فيها المسلم مع الحيوانات، لكن الإيمانيات خاصة بالمؤمن. ما هو الإيمان؟ هو التصديق بالغيب، تصديق بالغيب. وأركانه 6 كلها غيبيات. فإذا نقلنا الغيبيات إلى مشاهدات فهذا هو الجو الإيماني الذي يجعل الإنسان يخترق الصور إلى المصور، ويخترق المخلوقات إلى الخالق، ويخترق الدنيا إلى الآخرة، ويخترق السنة الكونية إلى القدرة الإلهية، فيرى الله يفعل في مخلوقاته ما يشاء. أمر الشمس فأنارت، ووضع اسمه على السماء فاستقلت، ووضع اسمه على الأرض فاستقرت، ووضعه على الجبال فرست، ووضعه على الأنهار فسالت، ووضعه على اللسان فتكلم، ووضعه على الإذن على الأذن فسمعت، وعلى العين فرأت. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. جل جلاله، له له صفات الجلال وله صفات الجمال. لا بد من معرفته، لا بد من معرفة المعبود قبل العبادة، ومعرفة يعني الآمر قبل الأوامر، حتى أوجه أسئلتي وحاجاتي إلى الصمد الذي يملك كل شيء وعنده خزائن كل شيء وهو قادر على كل شيء وبيده كل شيء. ألذ شيء في الحياة هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة خزائنه ووعده ووعيده. معرفة الله لا تأنس هذه القلوب، تمل من كل مخلوق ولا أنس لها إلا بمعرفة فاطرها جل جلاله. فهي مجبولة على معرفة العظيم، مجبولة على معرفة العظيم والتعلق بالعظيم والتعلق بالكبير. من جاء يذكرها بالعظيم الذي لا أعظم منه، والكبير الذي لا أكبر منه، والكريم الذي لا أكرم منه، والغني الذي لا أغنى منه؟ لابد أن الداعي يسير في الأرض وينشر هذا الدين ويعرف بربه جل جلاله. فالله عز وجل بعث الأنبياء والرسل بـ3 أمور: التعريف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والتعريف بالطريق الموصل إليه، والتعريف بما للناس بعد القدوم عليه. ونحن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته إلى يوم القيامة. في زمننا هذا لابد من أداء الأمانة. سوف يسألنا الله عز وجل عن أداء الأمانة. اللسان الله خلقه وأمرنا أن نتكلم به بأحسن شيء، والأذن نسمع بها أحسن شيء، وهذا الجسد يعني نشغله بأحسن شيء، ونملأ أوقاتنا كلها بأحسن شيء. والدين قد كمل، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وسيلة للعمل بأحسن شيء والحصول على أحسن شيء. فهذا أولا دعاء الهداية وجهد الهداية. والأمر الثالث بيئة الهداية، بيئة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بيئة الإيمان، بيئة الإيمان نستفيد منها 5 أمور: نتعلم الإيمان أو نتعلم الدين ونعمل بالدين، ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. جو الإيماني هذا كان أول ما قام في دار الأرقم، في دار الأرقم الأرقم في مكة، حينما كان المسجد الحرام ممنوعا، فكانوا كان مسلم يعلم الصحابة الإيمانيات الإيمانيات. وليس في مكة فريضة، في مكة كانت دعوة للتوحيد والإيمان، وليس هناك فرائض، لا يوجد فريضة عملية تزاحم يعني لا يزاحمها شيء إلا الدعوة إلى الله، يعني كانت الدعوة للتوحيد والإيمان، ولا يوجد فريضة في مكة لمدة 10 سنوات إلا الدعوة إلى الله. ليس على أجساد الصحابة شيء إلا الدعوة إلى الله، هم وحدوا الله وآمنوا به فقاموا بالدعوة فورا. أبو بكر قام بالدعوة فجاء 6 من 10 المبشرين في الجنة. خديجة رضي الله عنها قامت بالدعوة فجاءت 2 من الخلفاء الراشدين، هي وفاطمة بنت الخطاب. فهكذا يعني لا يوجد فريضة في مكة عملية على أجساد الصحابة إلا الدعوة إلى الله. وفي المدينة جاءت الأمور العملية الأخرى من تفصيل أحكام الصلاة. الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة، ثم جاء تفصيلها وبيان أحكامها في المدينة، ثم جاءت الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من أوامر الدين. فلما امتلأت قلوب الصحابة بالإيمان واستعدوا للقيام بالدين ونشر الهداية، أول فريضة على هذه الأمة وظيفة الدعوة. الدعوة أم الأعمال، وهذه الدعوة فرض على كل مسلم ومسلمة، كل بحسبه، بلغوا عني ولو آية. والدعوة أسهل شيء، أسهل شيء وأيسر شيء، لأن الدعوة توضيح الواضحات لا تحتاج إلى تفسير. أما الأحكام فيحتاج إلى تفسير، أحكام الطلاق، أحكام الحيض، أحكام النكاح، أحكام المواريث، أحكام الحدود، يعني أحكام الصلوات، هي تحتاج إلى تفسير وبيان من العلماء الذين يبينون للناس أحكام يعني العلم. وذلك الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، عامة الصحابة أخذوا عنه أعماله وأقوى وأخلاقه، فقهاء الصحابة أخذوا عنه علمه وأعماله وأخلاقه. فقهاء الصحابة، كبار الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأخذوا عنه يعني علمه وعمله وأخلاقه. أما عامة الصحابة فأخذوا عنه علمه أعماله، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، عامة الصحابة. وأخذوا أخلاقه، الأخلاق سهل الإنسان يتخلق بها. فنحن لابد أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، ونأخذ الصف الأول، نصنف أنفسنا في الصف الأول لا في الصف الثاني. فالله عز وجل جعلنا خير أمة خرجت للناس، فالناس يحتاجون إلى الدعوة. الله أعطاهم عطاء الربوبية من الماء والهواء والطعام والشراب، وبقي عليهم عطاء الألوهية، عطاء الدعوة، عطاء الدعوة إلى الله، ندعوهم إلى الله ونبلغهم دين الله حتى يكونوا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات. وهكذا بقية الصفات التي سنمر عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. فبيئة الإيمان، هذه بيئة الإيمان، لا بد من الإنسان يعيش في الجو الإيماني مثل هذا الجو، جو الإيماني، جو يربطني بالله عز وجل، يربطني بالملائكة، يربطني يعني بالدعاة إلى الله، بالعباد، يطلعني على أماكن الدعوة، على يعني أعمال النبوة. كن عيش في هذا الجو، هذا الجو الذاكر الذي يملأ قلبي ذكرا ويحرك لساني بالتذكير، يملأ قلبي بالاستقامة ويحركني لإقامة الناس على الحق وعلى الصراط المستقيم. فهذه بيئة الإيمان، بيئة الإيمان هي البيئة التي نتعلم فيها الدين ونثبت على الدين ونعمل بالدين ونترقى في الدين وننشر الدين. هذه أستفيد من الجو الإيماني أو البيئة الإيمانية هذه الأمور الخمسة. والآن الأجواء على قسمين، أجواء غافلة وأجواء ذاكرة. الأجواء الغافلة مهلكة، لماذا؟ لأنها تعنى بالمباحات والمخلوق وزينة الدنيا وما يتعلق بالدنيا، جهد الأنبياء على الإنسان وجهد أعداء الأنبياء خارج الإنسان. والأجواء الإيمانية منجية، لماذا؟ لأنها تربط الإنسان بربه وبنبيه وبدينه، وتربط الخالق بالمخلوق، إذا عاش الإنسان في الجو الغافل لا يبالي الشيطان بصلاته ولا صومه ولا عبادته، يعني ولو كان مسلم. لماذا؟ لأنه يصلي ويصوم ويعبد الله، لكن صلاته لا روح فيها ولا ثمر لها، لا ثمر لها، لأن ما فيها روح، إنما يؤديها ببدنه وقلبه قد سرقه الشيطان. فهو يعطي ساعة من 24 ساعة، فهو عند الشيطان 23 ساعة، وبين يدي ربه بدنه بين يدي ربه في هذه الساعة في الصلاة كما في الصلاة. والله عز وجل إنما يربي عباده في الأجواء الإيمانية، الأجواء الذاكرة، والشيطان يربي أتباعه في الأجواء الغافلة. والأجواء العالمية الآن كلها أجواء غافلة، ولابد من نقل الأجواء الغافلة إلى الأجواء الذاكرة. فلا بد من نقل الأمة من الأجواء الغافلة إلى الأجواء الذاكرة، ومن الأجواء الكافرة إلى الأجواء المؤمنة، ومن الأجواء الفاسدة إلى الأجواء الصالحة، لأنهم خلق الله والله وكلنا ب يعني حمل الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإن شاء الله نحن نفتح النية لهداية البشرية كلها ولهداية الإنس والجن، ونبدأ أنفسنا لهذا، وأول ما نبدأ بأنفسنا ونجتهد، والله عز وجل يقبلنا. وإذا قبلنا ربانا في بيئة الإيمان وفي بيئة الذكر، واستعملنا في نشر الهداية في العالم. وهنا قد انتهى وقت درس هذا اليوم، والله عز وجل من علينا بحضوركم ومن علينا بما سمعناه بهذا الكلام، فلله الحمد والشكر على ما هدانا وعلى ما أعطانا وعلى ما من به علينا، وأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.